والدينا محمد رسول الله، آمين. من رحم علينا. اللهم اجعلنا من تلقاء الشيخ الكريم وانصرنا من خصومات المسلمين والمسلمات وقراءتنا للقران. اللهم اجعلنا من تلقاء الاسلام